بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال. خلق لبالي الشفاعة وسيبوشوني أنهاء. فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. كابراي مشرك، كابراي قاور، كابراي مبتدع، بلام كمبتدع بوي لجوري دوام، لجوري دوام بروات الدلو فرمي الغلات، المبتدعون من الغلات، من الغلات في المشايخ وغيرهم. وانيك غلوة كان لا مشايخ ولا غير مشايخ. يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. شفاعتي أواني كواب قوريان رائق لا إخوة وكو أو شفاعة الناس لا وليد كان لدنيا. ما بس شيء لمقصى، ما بس لو إنسان شفاعة بك على لاي للاي كسيك بونو منا وكو شفاعة بك على لاي باشايك، شفاعة بك على لاي باشايك وهروها غير أو حالتش باشا كتشيكا جوان بي أبو شفاعتا أداتا ككراوة لكاتيكا بون نبيشينا خوش أبو شفاعتا كراوة. بلام لبروي همشد صلاة داران باشا كان بيوستيان بدورو بركي خوانا ناطوانا همو دورو بركاني خوان برتين بويا شفاعتي دورو بركي خوي قبولك. يعني جاروية ببي إذني أويش شفاعت قبولك ليو إشكان جي وجي أكري جابو يا لا إخوة تبارك وتعالى كزناطو عن الشفاعت كببي إذني خوي ببي الرزامني خوي. أما بريتلا يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. شون أريد لاي كسي بو شفاعت شفاعت بوكا جاري ويلو تي انه وضل يجبي اخوان فينا انه وضل حزيج نكا شفاعت شفاعتك قبولك بلام ايكا اما انش اوا اروان لمسالي شفاعتك قيامت في انوايا كهني بياو شاك اطوانن يعني داوال اخواب كان وخواي فرقال نشي بلام شفاعتي اوان قبولك اشتي واجنية. فإن الله لا مكره له وكل فيهم الإخوة أفرمي كذلك نزول الأخوة أبكى أفرمي. والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. بيشتر بعض ما أنكر كوا معتزلة وخوارج نقولي للشفاعة في فيهم الإخوة كان عليه الصلاة والسلام لبو أهل الكبائر. أفرمي وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر. بالرواين بيتك شفاعتك أبو أهل الكبائر يعني في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام. والشفاعة غيره هم في غمر إخوة شفاعتي أم غير في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام شفاعتي. أما برسالة هرسي الطائفة كفرمي ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال. مشركون نصارى مبتدعاء وأنك غلوكا لمشايخة دوام طائفي المعتزلة وطائفي خوارج لغل طائفي أهل السنة والجماعة. أطواني الطائفية تريد زياد كي كابن تيمية لا الرد على البكري وهلها لا قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لا فرسي والشاش لا تحقيق ربيع بن هادي المدخل لبناء باسئك أضيء شفاعات يكتر هي كفيلسوفة كان بالرايان بيتي بس فيلسوفة مسلمانة كان وكو ابن سينا وابو حامد وأوان ألين شفاعات سودي هي بهوي بيوستي شفيعة وبمشفوع باهيج دعايك جلالين شفيعك ونبيت ألين وكو تيوايا بان منيكتان وبن مزيترني كموا ألين وكو تيشكي خور وايا كلا لآوينا بابلين أدا لآوينا تيشككا أقريتوا بون من تيشككا لآوينكا وداتنا وآوينكا تيشكي ناو آوكاش لسر ديوار دركوي ألين أقر كاتي عبد بيوست بي بفريشتكان وبيغمركان رحمتي بسر داء باري ورحمتي بسر دي بواسطي أو بيغمرو فريشتو بياو شاك بواسطي أو بيغمرو فريشتان ببي أو دعاية كجلوان ورويدا بي أما أطواني بكيتا قولي شوارم كواتا ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال بكيتا على أربعة أقوال أفرمي لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له أما أهل سنوجة معك إثباتي كان أفرمون كزنات عن الشفاعات كتاقوى إذن دا ويحد له حدا أو لو سنوري خواب ويدانا ولو كساني خواب ويدياري كرو أطوان الشفاعات كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة الحديث بنا وماكي الشفاعات وإنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي أروم هركا فرد قارن بني خررت له ساجدا أروم السجدة فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن درسي في شباس ماكر فيقول أي محمد أي حرف نداء يعني يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع فأقول ربي أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة أو سنوريكم بودي عليك خلقانيكم بودي عليك كأطوانم شفاعتي أنبوبكم من جاين خما بهشتوا ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا ذكر هذا ثلاث مرات معنى كي واضحة محل الشاهد وشي هنا يوبو فيحد لي حدا يعني سنوريك حديكم بودي عليك لو خلقانيك شفاعتي أنبوكم شفاعتي أنبوكم وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد مخلوقاته فهذا محذور من وجهين أفرمي طبعا حديثيك هناي حديث إنهم يأتون آدم لبخارية بجمالة شوالزار حفصة ودوانزا أفرمي استبالت داوي شفاعات كذن ببيغمري خو علي صلاة والسلام وبغير بيغمري خو علي صلاة والسلام لدنيا داوي شفاعات بكي للاي خوا ببيغمري خوا بغير بيغمري خوا لدنيا تفصيلي كي تيداي يعني بلاي خوا بيغمر أكما شفاعات كار أو استشفاع كسيني كسيني طلبية ليلة وتم ليه رسيني طلبية شكها مجارب وطلبني أو سيني أروا تسر فعل أرى تفصيلي تدا فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك يا بحق فلان الله إخوايا مثلا كابرك دعاك الله إخوايا بحق بيغمرك لذا بارمو يا بحق فلانكس سوين أخوا وكو سوين يقسم على الله بأحد مخلوقاتي سوين لسر خوا أخوا بمخلوقات كان إخوا علي أمجل دور وانقوى ناشرعية يك أنه أقسم بغير الله سوين بغير أخوة أخوة وسوين خواردن بغير أخوش للاي فقهاء كان لبين كراهته تحريمها لبين كراهته تحريمها أقل شيء هنك نقولات وأقوال هي لا هنك ولا علماء كان ولا إما والله قولي جماهيري أن رجل لي كردنا أجي حتى يجون الأحمد يكون حنبل وتجي دروس السنة وفي غمر إخواب خوي والله براسي وش تانا في زيبة تثبت وتأكيد كرنواها يا إن جا كسل من راش ألين پیغمبر خواه فرمی علی صلی الله علیه و سلم من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت. یعنی رسول خواه فرمی کی سوینی خواه بس وین بخواه بخواه. یعنی اما شجور الدین داریه که تو واز لقولی پیغمبر خواه بینی علی صلی الله علیه و سلم لبر قولی عالم اک. اما این صحت نسبت عنه علی رضی الله عنه و رحمه. ما اگر صحیح بی. او حدیث پیغمبر منی علی صلی الله علیه و سلم. او فهمش فهم کسی کدوانی فهمی لایکی امتی محمده بلکو لایکی نزور بی لامتی محمد ربی فوق اکان لبینی کراهات و لبینی تحریما لموضوعی کسیون خواردن بغیر اخوا دو اعتقاده ان لی احد علی الله حقا بیوی کسی لای خوا حقی هی ولا يجوز الحلف بغیر الله و سیون خواردن بغیر اخوا جائز نی اما علم بلاغ لف نشر هاتو بو دوباره بو موضوعی پیشو ولا جوز الحلف بغير الله ربا جوان تلواب ولا نسخه خي ايره بها تعتوب خواله وما دام دوباره قرايه بو پیشتر سن خواردن بغير خواه جائز نيه وبو وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه كسيش حقي بسر خواهوني مقر كسيك خواهي قوره خوي حقي كبودانا بيلا سر خوي وكو فرميك قولي تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين أما كسي حق بسر خوي أما رأي أهل السنة بعكس معتزلة وكارن أكريشتانك حق بيلا سر خواه بلا ما أهل السنة لن هيج حق إلا سر خواه مقر خوي كله ده حق بسر خوي وهل وها حق الله وحق بل حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به هل لو جوالا في أنواع حقا خوي برضو تبارك وتعالى خوي كلتي حق وسر خوي وقلنا هيش كسي حقي بسر خوي ونية وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قول معاذ رضي الله عنه وهو رديفه يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قال قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا أما حقي خوايا حقي خواه شيء ببرسن شركي ببرية المدن أي حقي عبد كان أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أيقر أو ينكر عبادتي ينكر الشركي قال النداء وكانت حقي أوان شيء قال قلت الله ورسول العالم قال حقه عليهم حقهم عليه أن لا يعذبهم أوسى حقي خلقي بس أخوة أويس زيندا أقر أو ين أنجام ده حديث كجل بخاري لمسلماته فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق أفرمي أما حقك برست الطواوكان خوا واجب بوا ومسوقر بوا يعني شي بكلمة طواوكان خوا يعني فروردقار وعدي داوا فرغال وعدي داوه وعدي خواجه به بجيبه بويد واي فرمي وعده الصادق اما قفتي خوايا وتي خوايا وتي خواجه به بجيبه بليني خوايا بليني خواجه به بجيبه نق اوي عبد خوي بو خوي عبد هر خوي بو خوي شياوي اويا واو حقي بسر خواوه هيا خواي قورا عذابي ندا اگر شركي بو بريال ندا هاتون مخلوقك حقك بسر مخلوقك وهبي أبو شوازة نخير أبدا فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير والذار خوي نعمة بخش بسر عبد كان بهم خير وخوشية وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم وحقهم الواجب أو حقي بندكان كحقك واجب لسر خوا أنجاسيك شنجوان قيد دان فرمي بوعده شون واجبه لسر خوا على بوعدي خوا واجبه شكو خوي وعدي داوا بويا كواتا خوا خوي واجبي كل دول لسر خوي انك حقيق لخدي بندكان او حقيا انهار هبلي بسر خوا ونخير وبحقهم الواجب بوعدي هو ان لا يعذبهم افرمي وترك تعذيبهم معنى لا يصلح ان يقسم به و زنداني بندكان معناه كا بو او ناش سويني في بخوري هر بويا درس بلاي بحق اخوا درس ني بلاي بحق اخوا شكو حق اخوا شيا حقي خواه أوي خواي كولا بتنياب فلسي دروز نيتو ببلي بنويش قسم بتوحيد قسم نابت ولا أي يسأل بسببه نبوش اسميني بيابو خواي ونهر وها بكي تسبب يكو داوايشتي بيابكي لخواه ويتوسل به بكي توسيله خواي بوسيله أما أوم بيابدي لأن السبب هو ما نصبه الله سببا السبب أوي كخواك البيت السبب. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة أسألك بحق ممشاي هذا خويا داود لي كم بحق أمر ويشنب ومزقود وبحق السائلين عليك خويا جان وبحق أوانيك وداود لي أكن من جلت وداواكم خويا جان الأخوار وفرمي أخرجه أحمد بن ماجه وابن السني من حديث فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيتي إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة فخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك أفرميه إسناد ضعيف بضعف فضيل بن مرزوق وعطية العوفي فقد قال ابن حبان في الضعفاء في عطية هذا سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث فلما مات جعل يجالس الكلبي ويحضر قصصه فإذا قال الكلبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فيحفظه وكناه أبا سعيد ويروي عنه أيدي كلبي معروف مشهورة بضعف بتناند بكذبش متهمة فإذا قيل له من حدثك بهذا فيقول حدثني أبو سعيد فيتوهمون أنه يريد به أبا سعيد الخدري وإنما أراد به الكلبي قال لا يحل الاحتجاج به ولا كتابة حديثه إلا على سبيل التعجب هل وها نووي لأذكار فرمي حديث ضعيف أحد رواته الوازع ابن نافع العقيلي هو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث وهل هو حافظ ابن حجر فرمي هذا حديث واه جدا أو السبالت بها أبو قصاني نووي سبالت بها شاهد يكيم حديثيك حديثكي بلالي في أرين وهل وها لمصنف ابن أبي الشيبهات ومفائديك جوانا بجمعنا أنه 1250 لا وكيع ولا فضيل كل مرزوق ولا عطية ولا أبي سعيد بموقوفي أبو حاتم فرمي موقوف أشبه كل علل ومن لم جلد دولا فرص واشتاو فراتوا كواتا هو موقوف ولكن في سنده ضعف لسندك ضعفه تدايا الحمد لله فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم أفرمي بهمانشي وأويك لحديثك أبو سعيد هاتوا وباس منك كأيام أبو سعيد خدرية أبو سعيد كلبية وثمان ظاهرا أبو سعيد كلبية جغلوش فضيل جرضع في تدايا أفرمي أم حقي سائلين كلا حديث غيب السعيدات و حقك أخوال أسر خوي واجبي كردوا هذه براين لك واجبي كردوا أويك أفرمي أدعوني أستجيب لكم كواتا الدعوة كان حقه يلا إخوك أخوة ولامي داتوا هل بوي مرجكاني تيابي إلا فرغال ولامي أداتوا إذن ولامي غيبوا بي يكسر ولامي داتوا يان بقبيري أوي دعوة كردوا شر خراب بيلا سر لابدا يان أجركي بهول قريبو قيامة المهم بروغر ولامي أداتوا فرمي فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبه وللعابدين أن يصيبه هو شيء عبادي خوابك خواب هذا الشيء بداتوا بش بشي دومي برسيارك فرمي بحق ممشاي هذا بحق أم شونم بو مالكيتو كبرتل عبادة. ولقد أحسن القائل جواني فرموا كي هيشي لسر نالي ابن القيم. أما ابن القيم باسيك على كتابي التبيان طبعا كي الكتب العلمية دا الكتب العلمية لا فرصي وشوار ونادي تفعليك سوا. فلما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. عبدكان نيانا هيج حق يقلسر خواي مهربان نخير بلام هيج هولي كيج لايخوا زايا نابي سزا بدرين بعدل خوايا ريزيشان لي بجيري بفضل خوايا خوشي خاون كرمو بخشنده فراوانا. فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك تجاوزيك لبيني أو يبلي بحق السائلين عليك لقال بلي بحق نبيك أو نحو ذلك. جوابك هو أن معنى قوله طبعا إنه من ضعيفه حديثه والله أمرك صحيح ودي أقلي. جوابك هو بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة يعني تو بلين الدعوة ولامي داواي داوا كرب ديوا وأنا من جملة السائلين من جل ريزي أو كسانم كل دا بارينا وداوا اللي ذكر. فأجب دعائي ساء ولامي دعاك من جل بدوا يا رب العالمين بخلاف قوله بحق فلان كصلي بحق فلان كس فإن فلان وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. هيج مناسبة يكن يلا بيني أو دوانا يسأل يلا مناسبة كديارو الله إخوايا توبلين دا ولامي داوي داوا كرب ديو من داواكم ولا ما كم داوا بلام شو مناسبة يكن يلا بيني أو يكبلي بحق فلان كاس لقال أو داوي تويكي بلام لراسي أم قولة بهزنية أجر خودي حقك ثابت بي با مناسبة جنبي با عبد يقبلي أي الرحمن أي الرحيم أي الرزاق أي كريم مثلا أي لطيف كمال لو نواني إخوة بالله مثلا بالله إخوة الرحمن بيبك لكات يكبو الرحمد أبي بالله الرحمن ورحيم ومعنى كان يتر بالله مكابر على الرزاق. أما وأكاب الله ينابي أم دعايا أقر يقريش اللي يبكين لبر أو علتان كشغل كل إليك لبر علتي ترى والله أعلم. جابوا يا إما نقول أكين لما لبر أم هو كارني أم باسيك فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي لبروي فلان كس كعبدك لعبد الصالح كان تخوايا ولامي دعا كم دوا جاسر جبدا أفشيخ فربي لبروي مناسبتي يعني لبيني أم دعانا نابي أوا دعابكي وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة شي مناسبة وملازمة وبيوسية كيلا بين أمدوج وأمدو بشيء بيقومان ملازمة وبيوسينية بلام آية باسكا نبوني ملازمة وبيوسية يا لبر أوي كوا بيوايا كسيك حقي هي للا إخوة سري أولي قسكان الشيخ كان كاد يفرمي والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا بيوابي كسيك حقي لا إخوة هي كانت ألي ريا إشكالك بلام ليلة خشي خوي داني بودانا كفرمي شي فرمي وإن كان له حق على الله يعدي الصادق جابوا يا إلى ذاك الألوية. فأضيف كأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء هم بريتيلا دزليج كردن لدعاء. وقد قال تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ببارنوا لبردقال بكروزانو بشاراوي خوي بردقال بلام حزي لو عبدانا يكاد الزريجية كان طبعا هم حديثة لزياد لصحابيك وهاتوا بولمنا ويكي كان رجي من الله كيبيني دعاك الله إخوائي جان بهشتم پی بدی نعمتی بهشتم پی بدی خواهیان مالکم پی بدی لد سراسی بهشتو آل دوای هنی تفاصیل ورد کاری که لناو بهشته ابو جلال کرم لپیغمبرم بیسوع علی صلی الله و سلم فرمیدی لآخر زمان خلقان یک دین یا لود و خلقان یک دین دزدی جیه کن لدعا کردنا و هلوها یا لصحابی کتروها تو رجع دعای کرد و تیپ رود گل پنات فی اجرم لدوزخ لزنجی لکانی ناو دوزخ نام ل پسشن اوج همان شتی و تا کرکی خوی و تی ل پیامبرم بیست وعلی صلی الله علیه و سلم شتی که آوی فرموا و ایکی کن ام عیتشی خون ام عیتشی خون و تی پرود گل واده فرمی و هذا و نحو من الادعیه المبتدع اموها و شوکانی ل دعاء داهن را و کان ونحو من الأدعية المبتدعة لدعاء داهن را وكان ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم نلا هيج كيس لا للصحابة ولا نلا ونلا هيج كيس لتابعين ونلا هيج كيس لا بيشاويان الدين طبعا أبو هيج لبيغمر شوعي صلى الله عليه وسلم نهاتوا دعايوان لو نهاتوا وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية أما الزورجة لا حروزات كان جمع حرزة والهياكل جمع هيكلة المعنى كشبريتيلة الضخمة من كل شيء أصلا وهيكلة وهيكلة في أرى النشتك ضخم بفيوذ هيكل كيكتبها التي يكتبها الجهال والطرقية كخلق نفا مكانه الصوفية كانوا شن كوتواني طريقة أمشتاني لنا وداهية. طبعا أهل علم زوري كان حروزاتي تايبت بخويا نهاية وشوفوا التأليف متأخرين أم حروزاتانش أقرهاتو هاتو ألفاظ شرعيت يدانبو ناشرعيت يدانبو أووكو هر دعايكي مباح وحلال وايا كهايا أقرنا أووكا تجا إذنية وحسب أزمونو بينينو قران الله أعلم كم جار سلامة لنا شرعي زور جار هني شتيت يدايا هني دعاء هني شتينا شرعيت يتي آخي اندراو جاري واشيا شتي باشيت يدايو دعاي بابنا حرز كيم الله علي القاري معروف مشهورة كاتي خويك ألين ألين الشيخ بن باز رحمه الله دوري بولا الطبع كردنية وكتابة أقر شي جاري كان رون كردنوية كم بيني لا شيخ عبد المحسن عباد ولا سر تفاصيل أو كتابة وشوانيتي ولا قال هني النقد كلا ناوروكي كتابة كهيا بس بقشتي أجر سيدي كتيبة كان تركي أوي ملا على القاري كابلا الله إلا تشاوي أنا شيخ أو يعني إلا تشاوي أنا شاك أجر سيدي كتيبة كان تربكي تو أواني تربكي جابوا يا الله أما زياتر أم جوالة دعانة لو جوالة كسانة لو جوالة حلزانة زيادة برشاوتة كبيرة والدعاء من أفضل العبادات والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداء عم قصزور قرنقا هل الدعاء عبادته عبادته جلسر سنة اتباع نجلسر هوى زيادة داهنا أمش أمابات وسر مساليكي فقهي أو جاوية الدعاء تنهى أو دعاء نأكي كالكتاب السنة هاتوا يا بوت هيا بدل لو دعاء نشقيك لكتاب السنة هاتوا دوباره كمو أما البعض سر مسليك فقي آية دعاء أبيت تنهى أو دعاء نبكيك لكتاب السنة هاتوا يا دروس تبود بدل لو دعاء نش دعاء بكيك لكتاب السنة هاتوا علماء لها شوار مذهب كخلاف يعني لسلام المسألة هني كان بتها بدأ قال مسألة عبادة به سخد جيرية كان الله النبي خروج كي لوي كلا سنة واردة بنا لأنه جاء لدواء تحيات دعاءات كت أبي تنها أواند أو دعائنا في كواردة وهكذا أواني ترى لنا خير بس دعا كنا شرعي نبي اسم نبي قاطعي الرحم نبي هاو شوكانك لحديث كانت وعقل إخوازيك بوشواز نبي واعتداد نبي للدعاء أو كانت درسته هردو لاجن هر حديث هر يك حديث دليل أنا يعني. أمجل لو شتانيك باسم كل بطن درسي بيشوش أو بيشوتر بون منا حديثي وليتخير من الأدعية ما شاء وليتخير من الأدعية ما شاء الله بهل بجير يبو خوي لدعاء كان أبي يستيليتي أو أنا لين وليتخير يعني لوي كواردة باب خوي كام دعاء لو دعاني هيا باب خوي بيك أو أنا لنا وليتخير من الأدعية باب خوي هل دعائك بي خوش فيه باشا بيك وهاقر سيدي إسلام كي وسيدي عمومي أدي لكانش كي يعني هر دعائك كابا بيك ومرج دعاكينا شرعينا بهم قولج إن شاء الله صحيحة زور كز آواتي هي مرازي هي نوجج بريتيا لا لا لا لا لا درفتي عباد درفتي نزيق بونو والأخوة وعبادات وبرستش إخوايا تبارك وتعالى وإنك رقري لخلقي بلينا بدعابك إلا لو أننا بكواردة يعني زور كهمو كسيبي لبرناك تابرا جاروية طالب العلم إشا لطالب العلم تملها أي زيرق ناشكو زيرق وبويناشي بلي هني لذكر كاني لبرنية فبوي والله أعلم نسي عمومي دي لكان بك إنجال ستن بيغم العيسى صلى الله عليه وسلم شنجار الصحابة بو دعاي كردوا بيغم ريخو عيسى صلى الله عليه وسلم دس خوشيلي كردوا يعني تشجيعي كردوا يعني باسي فضل أخي كردوا كفريشتة شيان كردوا بو دعا وهو شيء وكاني بلغي لسر بيك مسألة الدعاء فراواني تيدا عبد كان بخوين دعاء بكان بس بو مرجيك وناشرعي تيدانا ببالي أفرمي وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان أقرج مبستي سيان خواردن به بحق فلان كس فذلك محظور أيضا الذي سانوا أوش رجلي لكراوة لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز أما بو مخلوقها يعني مثلا كسب الله سيان تدم بقبرك الشيخ عبد القادر جيلاني فلان شد بوابد أيام سيسون خواردين بمخلوق لسر مخلوق شتى ونبي فكيف على الخالق أي شو نكتب الله إخويا بحق الشيخ عبد القادر دسم برتكرته مناله كي كرم قالك السيك شو ما يحزقهم كركشم بيه بخشى أي شو نشتى وابي وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك قالك سيسون خواب غير إخويا شريك قال الدعوة ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنهم يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان لا أبو حنيفة وغير أواتوا ألين كراهتي كابلا بلي إخويا داود ليكم بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسولك إخويا بحق بيغمرانو ورسولك كانوا بحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل اللهم إني أسألك بمعقيدي العز من عرشك ولم يكره أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه ألي تنانات أبو حنيفة محمد كتلميذ أبو حنيفة محمد بن الحسن الشيباني معروفة ألي خوي أبو حنيفة ألين مكروه يا كابلا بل إخوايا داوال لكم بمعقد العز من عرشك استبالت بمعنى كشي ابن الأثير للنهاية مجلد سيلة برد صوت حفتاء فرمين أي بالخصال التي استحق بها العرش العزة أو بمواضع انعقادها منه وحقيقة معناه بعز عرشك يعني إخوايا داوال لكم بعزتي عرشكت يعني بو خصلتاني كوا عرشكت شياوي عزتا وبوت الشياوي عزت أو بريتلا معناي أثرك طبعا لما سلا لدر المختار هاتوا وكولا كتابكي بردستان لهم شكاء ما جيبو كردوا الله وفي تاترخانية معزيا للمنتقى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به داواد لخوا كذ هرب خودي خوا داواكي. والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قول تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أويك إذن دراو فرماني بيك راو أويك لو آيتوا سود ورقي راو كفرين ولله الأسماء الحسنى كهذا دعات كذ بأسماء حسنى دعاكي. يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا وهاب وهب لي من لدنك رحمة، وهاب شوية. والأثر الذي اعتمد أبو يوسف في عدم كراهيته قولي اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك باطل لا يصح، أو أثر عشك باسك باطل وصحيح. أورده الزيلعي في نصب الراية ونسبه للبهقي في الدعوات الكبير، ونقل عن ابن الجوزي قوله هذا حديث موضوع بلا شك، وإسناده مخبط كما ترى. وفي إسناده عمر بن هارون قال ابن معين فيه كذاب، وقال ابن حبان يروي عن الثقات المعضلات، ويدعي شيوخنا ويدعي شيوخا لم يرهم. هل بويا ابن أمير حاجة لي، فالحق أن مثله لا ينبغي إطلاق إلا بنص قطعي أو إجماع قوي وكلا ممتنع، فالوجه المنع وتحمل الكراهة المذكورة على التحريم. كواتب كراهتي شكاهتها لا مذهب أحناف حملك لدى سر حرامتي نكراهي تنزيه. طبعا قماني ثانية أم لفظا لو أدعيانا كوالد بيلا الشريعة بصحيحي، هل بيع علماء خلافين بود رزب ولا سر كذني دعاء بما وكباسي كلب حنيفة بمكروهي ثانيوة لقل محمد كري حسنة وأبو يوسف جائز زاني وشكو في وابو أثرك صحيحة، وكان كشي أويا أهني جار ما بس بي محل لا بمعقيد العز من عرشي، يعني بمحل العز وزمانه وكشون مذهب هم بالشويني ذهب وتري هم بالزماني ذهب، ما بس يشبي مفعولة. وأشكريه هنا وأشكريه اللي رشيبه اسمي مصدر به من عقد يعقد عقدا، اسمه كشي معقيد به أو سببيت الصفة الذات. هالبويل أبو يوسف وهاتو تويتي معقد العز هو الله، ما يبي جائز به فيديوتي كاتي علي أسألك بمعقد العز من عرشي، معقد عزي عرشي يا أخويا بويا وجدي جائزة. بلام أبو حنيفة سري لفظ كيكر كبني شن معناه هلا قري بويا وتي مكروها. أما خلاصي أو باسية والله أعلم، خلاصي أو باسية. وشتي أكتر بو حزم كل قصي لسرف كم مسلي طرقية بو لناو أهل التصوف طريقاية أبن وسر بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام، يعني بي أنوايا أم طريقة سر شاوكي أقاتوا بيغمر عليه الصلاة والسلام. والشك وقماني تانية هيج كسيناتو عني بدليل بي سلميني أو سري سندي طريقة ورقرتن بيغمر عليه الصلاة والسلام، هيج كسيناتو عني بي سلميني براسي، بل كتنها قمانة. ولواجه هن يجلس الطريقة كان سندك تأوان بكري صحيح به، أجل شيء هن يترجعن شكم نياك صحيح نيا ونكو شق عبد القادر قيلاني كطريقة قادرية تفعلي، وشك قمانة من نيا شق عبد القادر قيلاني طريقتي بكذ نداوة. بلى الشيخ عبد القادر جوكو هر زناي كتل الزنا كان إسلام ومسلمان مروف بو مروف كان يجمع صومنين وهر زناي بقرة خوي برضه بري كمالي بو خوي نسيوا كسيان كامل نين لو جي قسان يكشتاني كهبو به. وشكو جماني تانية الشيخ عبد القادر جيلاني كقبل إمام كان أهل السنة وجماعة. والشك قماني تاني أوي كالباري وأوتري ظلم مستمكي قورية كألن شيخ عبد القادر قيلاني صوفي بوا أو ظلمة، حتى صوفيش بيه صوفياني أمرون بوا صوفي بوا بمصطلح كونكي كوا لسردمی کنه بیکن و تو صفی با معنی که کسک زاهیده و دنیا نویسته و خریکی ملذاتی دنیا نویه نگه استکاب را بنامی تصوف و خریکی ملذاتی دنیا اما افرتکو افرتکو پاله لما که اخواه پاله لما که اخواه لکات یک صوفی اویل جاری صوفی گورتری نشانی صوفی اویل پاره و لعفرت و دور بی اوی نشانی صوفی براسی و ولایتی خواه هر خوی ولی خواه که ولی خواه اویل فتنه و دور بی گورتری فتنه کانش پاره و افرته هر بویا ابن کثیر رحمه الله شتیکم ها تبیر یک یک پیاو چاکان ها بوه لکردکانش طبعا فائده کشی وی هم کرده و هم رتی به موضوعش و هیا ناوی خضر الکردی بوه لسال 1676 وفاتی بوه رحمت الله علیه طبعا هم پیاو پیاو اک بوه اولیاء اکانی خواه و کمال کراماتی بوه بلام تیکلی ده صلات دارانه وی که تیکلی ده صلات دارانه امش طبعا زور بوه خواه صلحا بوه زور دنیا نویز بوه اوانه يعني كتشي أميركان و بنمالا برزكان آفرتكانيان و بيه پردا هاتو نبيني ويانا وانا اوش توشي فتنة دي كاتي آفرتكان بيني يبنو كثيرة فرميه لكنه افتوتنا لما خالط بعض الأميرات وكنا لا يحتجبن منه فوقع في الفتنة يبنو كثيرة فرمي رحمة الله عليه فرمي خضر بن أبي بكر بن موسى الكردي النهرواني العدوي ويقال إن أصله من قرية المحمدية من جزيرة ابن عمر كان ينسب إليه أحوال ومكاشفات يعني يكون الله أحوال ومكاشفات وأذن لم كتبه غير مكتب أجباسي أحوال مكردوة كأحوال شيء أحوال مصطلحة طبعا ليرا أحوال اللغوية كانية الصلاحية خاصة مكاشفات جمعي كشفة مجدسان مصطلحه خاصة اللغوينية أفرمي ولكنه لما خالط الناس افتتنا ببنات الأمراء وكان يقول عن الملك الظاهر وهو أمير أنه سيلي الملك فلهذا كان الملك الظاهر يعتقده ويبالغ في إكرامه بعد أن ولى المملكة ويعظمه تعظيما زائدا وينزل عنده إلى زاوية في الأسبوع مرة أو مرتين ويستصحبه معه في كثير من أسفاره ويكرمه ويحترمه ويستشيره فيشير عليه برأيه ومكاشفات صحيحة مطابقة كومالي بوچون ورأي كومالي راويج وبرسي بيكر ويج ولامي أداوة ببوچون كاني بكومالي مكاشفات وكومالي كشوفات على كشفكاني جي الصحيح ورقوك واقع دلشو إما رحمانية أو شيطانية أو حال استعادة لكنه افتتنا لما خالط الناس ببعض بنات الأمراء وكنا لا يحتجبن منه فوقع في الفتنة وهذا في الغالب واقع في مخالطة الناس فلا يسلم المخالط لهم من الفتنة ولا سيما مخالطة النساء مع ترك الاحتجاب فلا يسلم العبد البتة منهن فلما وقع ما وقع فيه حوقق عند السلطان حقق عند السلطان فاعترف كانت يبشون لاي باشاو مثلا كان تحقيقا لقل كالاعتلاف فهم بقتله فقال له إنما بيني وبينك أيام قلائل تقريك يبيكو جاوتي كان روشي كم هي لبيني من توايا يعني بيه الله باقوم بمرم فأمر بسجنه فسجن سنين عديدة من سنة 71 إلى سنة 76 يعني بين صالك كراوة السجن لا حفتاويك بو حفتاو الشاشة ما صالي شن يعني شصت وحفتاويك بو شصت وحفتاو الشاش بو ابن كثير لا حوادث كاني صالي شصت وحفتاو الشاش باسيك بل تاوي فرمي ثم لم يزل مسجونا حتى مات في يوم الخميس السادس المحرم من هذه السنة يعني شصو حفتا وشش فأخرج من القلعة وسلم إلى قرابته فدفن في تربة أنشأها في زاويته مات وهو في عشر الستين يعني لدي ششمابو يعني تمني شص قصور صالب، وقد كان يكاشف السلطان في أشياء، وإليه تنسب قبة الشيخ خضر التي على الجبل غربي الربوة، وله زاوية بالقدس الشريف. أما غبتي كيبوبا باسيكا ككلمة طرق الصوفية كان زورا أوي من بيستومو من بينيوما طريقي قادرية، طريقي نقشبندية، طريقي شاذلية أما نبيني وهمويا، وطريقي رفاعية، وطريقي أحمدية يا بيرين طريق البدوية، طريقي شاذلية، شاذلية مدوابزان، طريقي نقشبندية أمانيك خنبيني ومن يعني طريقي تيجانية، طريقي إدريسية، طريقي مولوية، طريقي كسنزانية أوش معروف إلاتاً أمانة، وهروها الطريقة المروانية تعني أمانة جهر يكي تلابو بي خوي هي يعني قادرية بون من أنواع قادرية هي، قادرية قاسمية، قادرية نازانمشي، يتل أنواع وأشكال إذا خلقوا من هذا نيا هروت الصوفي، صوفي تر أمياني كيغن صوفي أنواع أشكال يا صوفي. طبعا أنا ما نجهري كده تبالي كسيك ومن القادة تبالي شيخ عبد القادة قيلانية، وطريقي رفاعي تبالي أحمد رفاعي، وطريقي أحمد يا بدوي تبالي أحمد البدوي، وطبعا طريقي بون الشاذلية تبالي أبو الحسن الشاذلية، وطريقي نقشبندي تبالي شيخ محمد بهاديني شان قشبندي، و بون من طريقي تيجاني دلفالي كابراي تيجاني وابو العباس التيجاني، طريقي ادريسي دلفالي احمد بن ادريس الفاسي، طريقي مولوي دلفالي جلال الدين الرومي، وطريقي كسنزاني دلفالي عبد الكريم كسنزانا. على كل ام طريقانا هميا بدعا وحجيا للشرع اخويا جيانا بيته، وأم صوفيانا أقر بريت بابي حق إنصافة، وكأقر صوفية قيلة أم در سنبو بزاني أيان ناسينو در أساسي قلنان بتاريكي وقسناكين أطوانين بلين طريقاني كوا دروز بون أو إيما بينيو مان أم ستصوف لقل تصوفي كون آسمان ورسماني فرقة، وحق جنيه براسي لسريك حساب بكرين، وهركز يكيد سريك حساب ينكاب راسي ظلمي كردوه لأستلف صالح، وظلمي كردوه لسري سقطي لبشري حافي، ولو بيوانيك بيانا وتري تصوف أصلي تصوف ظلم ينكاب راسي، شكا أم بيوانا لدير زمان وعلماء كان أهلي سنو جمعهم ينستعيش أنا كان ومدحي أنا كان إبروان بيبكا كم كزهل كوتوا، ومن علم مي الحملة هاي أنا لنا طريقات كان هاي أنا دان أنا تاكو تراها الكوتون علماء استعيش خيري أنا كان بلام بتاكو تراها الكوتون بلام أواني يكون بعكسه بتاكو ترا تبديع أكريان وقصيان بي أكريو لسر بي خليس كانوا بي لا دانا كيبونو لوانا وكو أويك إمام أحمد رضي ذا تقصي بيكا كبرتي لا أحسن مدريسي أحسن بشي مدريسي أحسنتا وكو بشي مدريسي يعني. على كل إمبرا كانم أم طرقانا طرقي مبتدع بدعا لدين إخوايا وحلال هج مسلمان هج مسلمان نزيكي وتخني طريقة بكوي وطريقة وربقري چونك طريقتي في أغمري إخواني صلى الله عليه وآله وسلم طريقيك مبتدع داهن راوة وهج كس يقناطواني هتا قيامت بسند بي سلميني وبسند بي سلميني بلكو سندكاني لو كساني كدروسيان كروكو تايبيد سندكا لو کسانی که دروسیان کردو کتاین پیده هنی کشی نتوانی بگینی تا کسکان خویان نتوانی بگینی تا کسکان خویان و خلاصه یک بکر حزم کل باری طریقه کان و قصه یکی لسر بکن بتابتی که است عالم اجازه کراوتو آسان تر خلقی که اچن اجازه طرقیش ورگرن بای اورم کردنم دابوی مسلمان مغرور نبي وفرين اخوة بالدرقاء الشيطان ومقية الدرقاء بدعبه بدعاء الدرقاء قبيحة والدرقاء كي ناشرين انسان مسلمان تا لیدور که تو جوان تر درکه تا نزیک بیته و ناشرین تر درکه خواهی که برو جوان من که تو به طاعتی خوی و پنای پیگرین لناشرینی بیدعو زیاده لدینکی هنه قصه تره بیکن لراسیه بلان با بکرت درسی داحتو و او انده اکتفاکن خواه لیمان ببولی و لیمان خوش بسبحانک اللهم بحمدی شروع الله اله